حديث 1004 عن أبي هريرة رضي الله عنه كسي أبو هريرة خديج الرازي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالظلام كوتنك بغنبري صلى الله عليه وسلم يتقاضاه قتى بين من بين من بينا قتى بغنبري صلى الله عليه وسلم فأغلظ ورقجل قال بغنبري آخر صلى الله عليه وسلم كنت يبقى أدب نبو مروبك حشبه فهم به أصحابه بجدن هبالت پیغمبری صلی الله علیه و آله کتاب دلواندا و قص کر نوی دنا خوشیه که بوچیدن چون قرقل گل پیغمبری اخر صلی الله علیه و آله فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبری صلی الله علیه و آله گوت دعوه جبیان نخوشیه بوچینکن فان لصاحب الحق مقالا و چون کو هندیک خدان حقیه اویج گوت نکو هی لطلب دين خوكت لصحبة خوكت ثم قال اشته يقول اعطوه سنا مثل سني هين ايكا وكي ودني ايكا وكي ابدني ديارة وصى ديارة دين وينك پیغمبري صلى الله عليه وسلم حيوانتك بو حشترك بو بجا پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي كان يويا كان بو هين ايكا هند بدني عمر ياوي كان بو ايكا وصب داني قالوا يا رسول الله وان قلت يا رسول خدي لا نجد الا امثل من سني افحش تتخرك اش ياوي تشتر عمر يوان فتر يتوكي ياوي نين فقال فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت اعطوه بداني بلا تشتر جبت فان من خيركم شيت اشخرك اش وتشتر احسنكم قضاء اون يشخرك بتر خشكوك بيني الدنا خداني وحقي دفعك اذن فغنبري صلى الله عليه وسلم صحابي تخوكرنا وكيل وبين ابي ظلامي ادبكن وقضابكن.